يحتاج إلى أداء الفاعل. قوما هنا ماذا؟ منصوب على المفعولية، لأنه يجزي الله قوما، فقوما باقي منصوبة، فهي منصوبة على الفاعل المفعولية، منصوبة على المفعولية. يجزى قوما بما كانوا، بالذي كانوا، الباء حرف جر، وما اسم موصول مبني سكون محل جر بحرف الجر، بما كانوا الماضي ناقص واسمه اللي هو الواو، يكسبون فعل فاعل وجملة فعلية خبر كان، وكان وما بعدها صلة الموصول لمحل الإعراب، وبما كانوا يكسبون يكسبون، والعائد هو الضمير المحذوف، بما كانوا يكسبونه يعود على ما، والجار المجرور هو نائب الفاعل، الجار المجرور هو نائب الفاعل، لا يوجد هنا نائب فاعل، واضح؟ فإذا هنا وجد المفعول ووجد الجار وأقام وأقيم مقام الفاعل ماذا؟ الجار والمجرور. وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سجيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. ها، لم يعن بالعلياء إلا سجيدا، من يعرف؟ ضربت الإعراب كل شيء الإعراب تفضل. لم حرف نفي وجزم قلب. ممتاز. يعنى كان مضارع، كان مضارع مغير الصيغ، مجزوم على مجزم حذف حرف علة، فتحة دليل عليه. ممتاز. طيب حرف جر، خليه بعد. لا مراد لا حرف طيب. جر على الياء اسم مجرور بالباء وعلى مجرور الكسر مجر ومجرور نائب فاعل يعنى، نائب فاعل يعنى. ممتاز. إلا استثناء ملغة. نعم سيدا. ليش ملغة؟ لأن ما قبلها تاء ناقص، لأن الجملة منفية ناقصة غير تامة. نعم سيدا مفعول به ليعنى. أيوان منصوب منصوب على الاسم. نعم بعده. ولا شفا حرف جر حرف لا نفي. نعم شفا في الماضي الفتح ها الفتح ظاهر ولا مقدر؟ مقدر على ايش؟ الالف منع من ظهوره التعذر. ممتاز. ولا شفا بعده. ولا شفا ذا الغي ذا ها إيه نعم اسم شاب نعم نعم اسم شاب هم مفعولين ها اسم ستة اسم شاب اسم ستة نعم يعني ذا إشارة اسم ستة نعم ما منصوب على التصب هي ها منصوب على التنصب ذا اسم ستة علامات النصب أي شيء الألف وهو مضاف والغي مضاف أيوة مج جرور أيوة وأنا جديد وأنا جديد كسر ها بعد آخر إنهم حفظنا أيوة هذا استثناء ملغى لأن الجملة منفية لا شفاء وغير تامة أيضا لا شفاء ذا الغي الفاعل وضع ما كاشف إذا ناقصة غير تامة فهي استثناء ملغى ولا شفاء ذا الغي إلا طيب شفاء يحتاج إلى ماذا الفعل يحتاج فاعل وهو ذو هدى فذو فاعل فاعل شفاء مر وعلم طرفه ذو اسماء الخمسة اسماء خمسة على طرف عشية الواو وهو وهدى مضاف إليه مجرور على مجرور الكسر المقدر على الألف من المدونية التعالى نعم اقرأ هذا وجه هذا وجه استشهاد الكوفيين لكن هو الأقل ولهذا كان تعبير ابن مالك أدق وقد يرد يعني وروده دليل على صحته لكن هو على قلة نعم